Oh.

كمان مرة زي دي كده. خليك واقف على كده اهو. لا كده زي دي كده كده اهو. كده اهو. يا ساتر. فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة.

تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولا أي حبج خاص فكر كده شوف الحبج بيجي ازاي عشان ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لميتون دي بيبقى لها برضه حاجات منك حلوه كده سمعتها كده خط رسول الله. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء